بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الآية الكريمة فيها أدب المجلس، كأنه المشرع الإسلامي أو القرآن الكريم طبعا يضع للشارع آداب. لما واحد يمشي بالشارع شنو هي آداب الشارع؟ لما يطب للبيت شنو هي آداب البيت؟ لما يقعد بالمجلس شنو هي آداب المجلس؟ يعني ما يترك حتى إذا دخل إلى بيت الخلاء. شايف شلون يدخل؟ يا رجل يقدم، يا رجل يأخر، شلون من يبعد، كل هذه نظم الهيئة. نبه لزين، يعني ما يترك حالة من حالات الإنسان ما يضع لها أسس تنظيمية، شلون ينظمها، شلون يوجهها، لأن الإنسان يجهل مصلحته ويجهل نفعه، فلا بد وأن تتدخل السماء وتحدد له شلون يقعد، شلون يمشي، شلون يتكلم، شلون يلتقي مع الناس، لأن الإنسان ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء. زين، خلي نشوف الآية الكريمة شنو سبب نزولها حتى نعرف الأحكام اللي بيها شنو هي. هذه الآية الكريمة نزلت بسبب أكو جماعة كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. النبي وين يقعد بالمسجد؟ النبي عنده المكان اللي يقعد في مجلسه هو الصفة. الصفة طارمة صغيرة بالمسجد، يعني بيها ركائز من جرائد وعليها بواري عن الشمس، ويفرشون بيها حصيرة أو حصيرين. المكان الضيق، طبعا المسجد كان صغير عندما أسس النبي، كان مو حجمه مو هالحجم الموجود مثلا فعلا ولا ربعه. زين، فكان على الأكثر هالمنطقة الضيقة اللي يقعد بها النبي الصحابة يزاحمون عليها. ليش يزاحمون عليها؟ أولا يردين يصيرون قريبين من النبي، يقعدون يمه، ويعرفون أن القرب من النبي راح يسبب أن تشملهم الرحمة، أي من ناحية. من ناحية ثانية إذا صاروا قريبين من النبي صلى الله عليه وآله راح يستمعون إلى مواعظه، يستمعون إلى كلماته، إذا نازل حكم مثلا من السماء يسمعون من النبي، يشرح لهم يا النبي، يستفيدون به من آدابه من هديه، فيحرصون دائما أن يكونون يم النبي. طيب، النبي صلى الله عليه وآله يريد يفهم الصحابة أن المسألة أكو جماعة لازم يقدمون على غيرهم. منو؟ يعني مثلا اللي يحمل علم لازم يكرم هذا أكثر من غيره باعتبار منزلة العالم غير منزلة الشخص الاعتيادي. المجاهدين اللي ثبتوا العقيدة والإسلام، يعني اللي نعتبرهم الرواد، هذول اللي أول أسسوا الإسلام، هذول لازم يقدمون على غيرهم. كان النبي يتألم، بس أخلاقه عالية ما يقدر يقول للواحد مثلا وخر أنت. الآن النبي كان يوم جالس، إجا قيس ابن ثابت، هذا من بيوتات الأنصار المحترمة ومن أصحاب بدر، يعني ممن قاتل مع النبي ببدر، وياه جماعة من البدريين، يعني اللي قاتلوا بواقعة بدر. طبيعة الحال أهل بدر النبي كان يعطيهم منزلة خاصة، لأن ذولا يعتبرون هم المؤسسين للإسلام، لأن واقعة بدر لو ما ينتصر بها النبي ما كان بقت للإسلام باقية أبدا. فذولا البدريين كان النبي يوليهم عناية، يعني يعطيهم مكانة ميزة أكثر. إجا قيس لقى الجماعة قاعدين داير مداير النبي ومزاحمين، سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة القاعدين وظلوا واقفين يردون واحد يسوي لهم مكان، ما لحد الدنة ولا واحد تنحى. فالنبي التفت، عاد كل شيء عن ضايق قول النبي، التفت إلى بعض الناس اللي هم ما لهم قدم بالإسلام ومو بدريين، قال شوية تنحى خلي يقعدون الجماعة. فنزلت الآية بهذا السبب. اليهود استغلوا هالواقعة، استغلوها قالوا شوف محمد يعامل أصحابه معاملة طبقية، لأن ذولا أشراف قدمهم على ذولا الفقراء المساكين، وخر الفقراء من يمه وقدم الأشراف. اللهم صف، ألم نقل لكم إن محمد يعامل أصحابه معاملة تمييز؟ بينما المسألة هي كما ذكرت لك أن النبي يريد يكرم حملة العلم ويكرم المجاهدين مو أكثر، وإلا مو مسألة تمييز أو تقديم. فنزلت الآية بهذا السبب، هذا هو سبب نزول الآية. خليني نجي الآن إلى مضامين الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. زين، القرآن الكريم يقولهم الإنسان إنما تنوخذ من عند أخلاقه، يعني أنت الإنسان تأخذ من عنده، خلي يصير الإنسان مهما يصير، خلي يكون أعظم الناس، خلي يكون أغنى الناس، خلي يكون أقوى الناس، أنا إيش أستفيد منه وأنت إيش تستفيد منه؟ ما عندك شغل، ما نستفيد منه بشيء. بيش نستفيد منه؟ نستفيد منه بأخلاقه بس. إذا واحد قابلك بخلق عالي يعيد لك الثقة بأن الإنسانية بعد بيها خير، يعني لأنه الأخلاق تستعبد الأحرار، إذا كانت الأموال تستعبد العبيد فالأخلاق تستعبد الأحرار. فالقرآن يقول هذه ظاهرة خلقية، أن لما يجي لك واحد مثلا عنده كرامة وإلى مكانة ويقف عليك، من الأخلاق من آداب المجلس أن تتنحال عن مكانك، يعني ما تجي تقول انت ان هاي المجالس العامة ما يجوز لواحد ان يقوم واحد منها. مثلا افرض انا بمشاهد مقدسة، الان هذه حكومة حكم المشهد المقدس لان في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، افرض انا في حضرة النبي اجي اريد اصلي، يجي واحد يقول لي وخر اذا اصلي بمكانك، لا ما من حقه ابدا. ليش؟ لان الوقت لمن سبق اذا كان وقت، والمجلس ايضا لمن سبق اذا كان مو وقت، فأنا ما من حق أن يوخرني عن مكاني. لكن أكو حق أدبي. الحق الأدبي شنو هو؟ حق الأدبي أني لما يجي من الأخلاق الإنسانية أدنى عنه وأقعد بصفي. زين، يعني إذا عندي مجال ها أحاول أن أفسح له. هذا ما يفرق عن باقي أقسام السلوك، يعني شلون أنا مثلا لما أكون قدامي طبق بطعام ويمر علي واحد جوعان يسلم علي، مو من الآداب والإسلام والأخلاق أني أدعو إلى الطعام أقول له كل معي خلي يشاركني بطعامي؟ فمثل ما يشاركني بطعامي يشاركني بمجلسي، شنو الفرق هي في الموضوع؟ يعني المسألة مسألة مساهمة. مثل ما أنا أحتاج إذا كنت جائع أحتاج الطعام وواحد يخليني أشارك بطعامه أعتبرها مرتبة من مراتب الخلق، كذلك حتى الراكب إذا كان لأحدكم فضل ظهر، الحديث إذا كان لأحدكم فضل ظهر فليعقب صاحبه. شنو معناه؟ يعني أيام النبي كان يمر واحد يريد يروح إلى شغله، عند بعير، عند راحلة، راكب على الراحلة مالته على البعير، ويلقى له واحد واقف بالشمس ما عنده راحلة حملة، النبي على الراحلة عقبة، ما طولك في طريقك أنت أخذه وياك وصله، لأن أنت عندك وهو ما عنده. هاي الأخلاق الإسلامية من شكل، يعني تصور أنت الآن يمر بسيارة مثلا واحد من إخوانه واقف ويشوفه أنه يدري هذا راح يتعطل، والمسألة يا ريت هو عنده شغل ضروري، مثلا لو موظف نقول راح يفوت الدوام ما يخالف، لكن لا موظف لا، هاي شغلك حر تقدر تروح لدكانك بعد 10 دقائق أو قبل 5 دقائق. شنو المانع من الخلق أن توقف سيارتك وتحمل لهذا وياك وتجيبه وياك توصله إلى مكانه؟ تتصور ايش قد لها قيمة؟ هاي مو شاعرنا اللي يقول إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها وأركبه فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. يعني إما أن تحملكما معا يو أنت تركبه وتنزل، أو هو أنت تركبه وينزل. تتصور أكو هذا واحد كان يقود ناقة النبي عقبة ابن عامر، هذا وظيفته يقود ناقة النبي، يقول النبي عنده شغلة بالليل طلعني هجيع من الليل، نص الليل طلعني على ذيك الشغلة، يقول أنا أمسكت الناقة وطلعت يا وصلنا، إلى أن وصلنا إلى منزل سألني النبي قال لي وين وصلنا؟ قلت له وصلنا لهالمكان، قال لي وقف وقف، نزل قال لي اصعد أنت على الناقة، قلت له يا رسول الله ماذا؟ قال لي اصعد، شو أقول لك أنا؟ اصعد وأنا أقود الناقة. طيب أرجوك شلون الخلق؟ يعني مو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يتأمل إذن الإسلام، يعني هذه قاعدة عنده، أن الذي يملك يسعف من لا يملك. أنت تملك أموال تسعف من لا يملك أموال، تملك راحلة تسعف من لا يملك راحلة، تملك مكان تسعف من لا يملك مكان، تملك الانتفاع بهالمكان، يدخل للمجلس ومحترم والمصيبة عندنا ظاهرة، أنا حي ما كنت أشوفها بالكويت سابقا، ما كانت موجودة، أنا مو اليومين بالكويت، صار لي 30 سنة أنا نحكي زين، هاي 29 سنة بالضبط هالسنة زين، أنا ما كنت أشوف طفل يقعد ويجي أبوه أو يجي رجل كبير السن وما يوخر عنه، ما موجود هاي ظاهرة الآن موجودة، صبيان ها كبر الواحد قاعد على الكرسي ويجي رجل كبير السن قاعد تحت رجليه ما يتحرك لعن مكانه، هاي مو من الأهداف، هاي المفروض أبوي أدبه، مفروض أهله يقولوا له أنت غلطان، هذا غلط، من خلق المجلس من آداب المجلس أن تكرم ذا شيبة، من وقر شيخا ذا شيبة قيض الله له من يوقره عند كبره. فآداب المجلس، آداب المجلس بالضبط الإسلام يضع لها أسس، يضع لها قواعد، يضع لها ضوابط، حتى إذا دخل إنسان وهو أهل للتكريم يكرم يتنحى له عن المجلس. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا أمركم النبي بالتفسح والتوسع بالمجلس افسحوا، يفسح الله لكم. وين يفسح لنا؟ يفسح لنا في مكان نحتاج فيه إلى الفسحة، لأنه الفسحة السعة، إما السعة بالرزق أو السعة بالعافية أو السعة بالمنزل عند الله عز وجل. فالقرآن واعدنا بالجزاء، قال افسحوا يفسح الله لكم. طيب وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، هاي شنو؟ أيضا من أدب المجلس. النشز شنو هو؟ نشز الارتفاع، مثلا وقف الرجل على نشز يعني على مرتفع، انشزوا يعني قوموا، ارتفع يعني قم عن مقامك. هاي معناها شنو؟ معناها ان المجالس ما وضعت للبطالة. يقولهم القرآن الكريم ان هذا مجلس النبي مو مال بطالة، مو قهوة واحد ما عنده شغل قاعد يقضي وقت، لا، هنا يجي يسمع يتأدب يتعلم يأخذ الأحكام، إذا خلص شغله لا يبقى بطال، يعني يقدر ينتفع بنفسه بعمل من الأعمال. يقولوا له روح، أكو عندك أعمال، ما عندك عندك مجال للعبادة، ليش هذا وقتك تخليه يروح بدون شيء؟ يقول يؤتى يوم القيامة بثلاثة صناديق توضع بين يدي العبد، يفتح صندوق يلقى عقارب وحيات وصور سيئة، يقول ما هذا؟ يقول له هذا الوقت الذي قضيته بالذنوب. يفتح صندوق آخر يلقى صور حسنة ويلقى روائح طيبة، يسأل ما هذا؟ يقول له وقتك الذي قضيته بالخير. يفتح صندوق يلقى فارغ ما بي شيء، يقول ما هذا؟ يقول له الوقت الذي أضعته بدون شيء. انت الوقت طاقة، هذا الوقت الله عز وجل يسألك غدا عنك، هل وقت ليش تضيعه؟ ما عندك عمل، بوسعك بهالوقت تشغل ايدك او لسانك بعمل من الاعمال المقربة الى الله عز وجل، بعبادة، بصلاة، بقراءة قرآن، بعمل من الاعمال، لانه الدنيا محدودة، ما ترايح فد معبر يعبر الانسان على الاقل شغله بالمباح، فشلت شغله بالمستحبات، شغله بالمباح. بس اعرف المجلس الى آداب، اكو مجلس يريد لقعدة نص ساعة خلاص، لا تيجي تثقل على اهل المجلس. اكو جماعة كانوا يضايقون النبي، يطبوا لي داخل بيته يم عائلته ويقعد قعدة طويلة، ما عنده ذوق، هذا ما عنده ذوق، يعني ما يعرف ادب المجلس. عبد الله ابن عباس حبر الامة رضوان الله عليه كان اذا طبع لي واحد ثقيل من هالنوع وقعد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يكررها مرتين ثلاثة إلى أن يشعر هذا أو ما يشعر أحيانا الواقع عذاب، وهذا عذاب نفسي يعني مو مسلم ما كان، يعني عذاب ثقيل. المجلس إلى آداب، اقعد خلص شغلك واطلع، اقضي شغلك واطلع. فإذا كان مثلا مثل مجلس النبي صلى الله عليه وآله، النبي يريد ينشغل بما هو أهم، كثير أكو من الصحابة يجون لي في وقت النبي مشغول بالمهم، ويجي لي هذا يسأل عن أشياء تافهة ويطول بالمجلس. مثلا يقعد النبي ويما جماعة يرشدهم إلى الحكم الشرعي ويشرح لهم، يجي له واحد شغله يقطع عليه الحديث، يا رسول الله هل ابي بالجنه ام بالنار؟ ابوي بالجنه لو بالنار؟ التفت للنبي قال له ماذا اقول له؟ هبط عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تشؤكم. فاليوم شيء يذكر شعبي جاي يدرس عند كم تلميذ حاطم بالمسجد جاي يدرسهم، اجا واحد مار بالشارع جاي القفة، يقول القى قفته على باب المجلس وطب، قال له هل كانت لابليس زوجة ام لا؟ ابليس عندها؟ قال له والله هذا عرس ما شهدته، هذا فد عرس انا ما شفته يعني حتى تسألني عنه. قال له مو الله يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني؟ إذا عنده ذرية معناه عنده زوجة، لأن الذرية ما تجي إلا من الزوجة. قال لا، مثل ما تفهم فاهم الموضوع فهمه، مو في مهم أن يكون معرش إبليس أو مو معرش، ما هذا شيء أنا ما أعرفه، ما تيجي تشغلني عن المسألة العلمية بسؤال من هذا النوع. في واقع الأمر هاللون من الفضول اللي ما بي نتيجة واللي يضيع الوقت واللي يضيع الطاقة. الإسلام يريد يأدبنا، يقول أنت إذا قعدت واستنفذت المجلس وانتهت اشغالك من الآداب خلاص بعد قوم، المسألة الإنسان مكنه خليه يؤدي واجبه يؤدي رسالته، تجي تقعد تشغله بأشياء تافهة. زين، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. هاي للرد على شبهة اليهود اللي قالوا أن محمد عامل أصحابه بتمييز. الآية تقول لا، مو مسألة تمييز. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني ذولا إنما قدمهم النبي لأن بعضهم سبق إيمانهم وجهادهم في سبيل الله، وبعضهم يحمل علم، والله عز وجل يميز هؤلاء عن هؤلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شلون أنا فضلي على أقلكم؟ فضل العالم على العابد. ليش؟ لأن العابد عبادة نفسه، يعني ما ينتفع بها أحد، لكن العالم لا، ينتفع برأيه، ينتفع بفكره، ينتفع بأخلاقه. ولذلك أصبح العالم إما أن يكون رحمة وإما أن يكون نقمة. لأن أنا أكد لك فتوى العالم يتظل سراج ضوى يستضيئون بها الناس بالظلماء، يو لا ولا الظل لعنة على عبر التاريخ. تتصور مثلا لما تصدر فتوى من بعض الناس، أكو تصدر فتاوى يبقى أثرها إلى يوم القيامة، فد أثر غريب، يعني فد أثر سلبي، أثر ملعون جدا. وأكو فتوى بالعكس تصدر الظل ملئها خير. خل أضرب لك مثلا، شاثنين من علماء السنة، أفرض شيخ نوح الحنفي وأبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية اللي كل المذاهب الإسلامية تنتمي إلى. أبو الحسن الأشعري ذكروا عند أهل البدع، قالوا له أكو جماعة إحنا نسميهم أهل البدع، عندهم بدعة، ذولا شنو؟ مسلمين لو ما مسلمين؟ قال: اللهم اشهد أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا ما كفر أبدا ولا يمكن أكفر، لأن هذا معنى الإسلام. أنا أجي أكفر لي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما أقول هذا. يعني فتوى ما الإنسان عنده إيد على ضميره زين، ويقدر مسؤولية الكلمة. شيخ نوح الحنفي يقول: يجوز إباحة دماء الشيعة وأخذ أموالهم وفروج نسائهم. زين، طيب ايش قد اكو بين هذا وهذا؟ بده تصور زين، يعني تامل، هذا اشترك من تركه وهذا اشترك من تركه حتى تعرف انه هذول شلون مسؤوليتهم امام الله، وتشوف هذول شلون موقفهم غدا امام الله عز وجل. تعرف هاي الفتوى راح بسببها 40,000 نسمة ذبحوا. قصة اذن الله عز وجل يقدر للعالم مكانته ويرفع له درجته. ولذلك كان العلم وسيلة من الوسائل المقربة إلى الله عز وجل. هو صاحب في الوحدة وأنيس في الوحشة. لا تتصور أن الإنسان يأنس إذا كان عنده علم، يأنس بأفكاره، يأنس بالكتاب أنس لا حد له. ولذلك كان أبو الطيب المتنبي يقول: أعز مكان بالدنا ظهر سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. لأن الكتاب الواقع يعكس لك عقليات السابقين، يعكس لك ما عندهم من أفكار، من عطاء للإنسانية. فالعلم واقع منزلة كبرى لا تضاهيها منزلة. ولذلك فضلوه خصوص العلم النظيف اللي يبتغي وجه الله، هذا فضلوه على دماء الشهداء. تتصور انت اكو اكثر من دم الشهيد اللي يقرب يضع دمه قربة الى الله عز وجل، فضل عليه مداد العالم. ليش؟ لان الحقيقة مداد العالم هو اللي يدفع الإنسان إلى الشهادة. يعني لو ما العلماء يبينون فضل الشهادة ويدفعون الناس ويحثون الناس على الشهادة في سبيل الله، لما تشنى للميدان أن يعمر بالشهادة. إلى فضل المحرك، مداد العالم إلى فضل المحرك من ناحية. من ناحية ثانية يمكن دور الشهيد يؤدي لدور يومين ثلاثة ويروح أفرض الشهيد مثلا، يعني قد يؤدي لدور يقتل أفرض يغير أوضاع جيل، يأخذ لفد أثر مثلا 100 سنة يغير وضع جيل، لكن مداد العالم لا يبقى ما بقيت الدنيا. نبه لي زين، هاي الكتابة اللي يتركها يترك الكتاب، والكتاب يعيش عشرات الآلاف من السنين. ولذلك الجناية على الأثر العلمي أكثر من الجناية على الأثر المادي. يعني قد واحد يجنيل على عضو من أعضاء الإنسان، لكن هاي جنايته مو مثل جنايته على عضو فكري من أعضائه. العضو الفكري شنو؟ كتاب يألف العالم ويتعب عليه، يجي لهالكتاب هذا يحرقه يبيده. يا أخي فرق الجناية عجيبة. تتصور أنت هذول التتر لما طبوا إلى بغداد سووا 3 جسور، 3 جسور من الكتب الإسلامية على دجلة، طلعوا لك هالكتب الإسلامية التراث الإسلامي كله وغرقوه بالشط حتى احمر ماء دجلة، راحت لك الكنوز النفيسة العجيبة الغريبة. الكاردينال خمنيس لما طب للأندلس سنة 1500 ميلادية طلع 100,000 مجلد من تراث المسلمين بالأندلس وأحرق كله بأجمعه. صورت قد جريمة فظيعة. ها اتأمل الآن أكو نفس الأسلوب. الآن الكتاب الفكري هي النظم اللي تخاف من الكتاب بها خير. هاي هو كتاب يخوف، كتاب بفكر، الفكر ما يخوف مهما يكون الفكر. أنا لازم يتسع صدري للمخالف بالرأي، خصوصا إذا كان كتاب إسلامي. شو الفرق أن أنت مثلا عندك كتاب أنت تقول في كتابك أن الإنسان من يتوضا خليه شي يتوضا، أنا أقول بالعكس هذا يخوف الكتاب هذا. أو أنت تقول أن نظام الدين الخلافة نظام شورى وأنا أقول نظام تعيين، هذا يخوف. يو بالعكس هذا تلاقح فكر إسلامي. شنو الفرق أن الكتاب نعم يعدم أو ينفى أو يطرد؟ هاي جريمة على الإنسانية، جريمة كبرى، جريمة غير عادية. في واقع الأمر أن أنا أتخطر، أرسلت 3 مكتبات، مكتبة إلى دار العلوم بالقاهرة يعني صغيرة مو كبيرة، ومكتبة أرسلناها إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وقت كان توفيق عويضة رئيسا، زين، وحدة إلى معهد الباقوري بيدي جبتهم الكتب وسطرتهم. بعد مدة أرسلت واحد قلت له روح للمجلس الأعلى لرعاية الشؤون الإسلامية، قال لي أنا أكو عندي جاي أكتب بالفقه المقارن وأريد أكتب عن فقه الشيعة، عندك كتب؟ قلت له والله إحنا ودينا مكتبة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فروح شوف هناك حصل الكتاب واكتب منه. راح إجاني بعد 3 أيام قال لي قلبت المكتبة ما لقيت لكم كتاب واحد. رحت إلى المسؤول قلت له ما تقول لي وين هالكتب؟ قال لي والله إحنا أريد شوي نعيد تنظيمها مرة أخرى، شايليها وشاديها بقوان ذابيها بالمخزن. هذا كفر، شلون يخلون كتاب مال آل محمد؟ أرجوك هاي عقلية، أرجوك هذا تفكير، إلى متى احنا نظل بهاللون بهالعقلية؟ أنا فكر آل محمد أوخر عن الميدان وأجيب فكر من أجيب؟ أجيب أجيب فكر، تعال شوف آداب آل محمد، كتابنا يحمل الآداب. احنا ما عندنا كتاب يحمل شيء من سوء الأدب، والكتاب اللي يحمل شيء من سوء الأدب ما نريده من فيه، ما عندنا شيء. شوف الآن اللي عنده من عندكم مؤلفات ابن تيمية ومؤلفات العلامة الحلي. العلامة الحلي لما يكتب عن ابن تيمية شو يكتب عنه؟ الأستاذ الشيخ. نبه لي زين، الأستاذ الشيخ. العلامة الحلي يلقب بابن المطهر، يكنى بابن المطهر. شو يعبر عنه ابن تيمية إذا مر بالعلامة الحلي؟ يقول ابن المنجش. شايف الآداب الإسلامية شلون عالية؟ الكتاب يا سيدي أرجوك فكر. والفكر يحمل للدنيا الخير، واللي يضيق افقه بالفكر هذا مو انسان. اعود الى صلب الموضوع. المهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الواقع ان الله عز وجل يرفع درجات العالم على غير العالم. العلم نور يوم القيامة، العلم حياة في الدنيا. ها؟ الحقيقة الإنسان اللي من أهل العلم لا يموت أبدا، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. وطالما قاد الجهل إلى معصية الله، وإلا لولا الجهل لما ارتكبت مجموعة من المآشي. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان يبكي على أهل الكوفة طالعين القتالة، وعلى أهل الشام الجايين القتالة، يبكي ليش؟ لو كان ذولا عندهم علم واطلاع ومعرفة وجايين يقاتلوه ما يبكي عليهم الحسين، معناه مجرمين جايين عن عمد. لكن بعضهم لا، جايب الجهل، جايب الغرائز والطمع. وقف الحسين عاينهم وبكى، قال هؤلاء يدخلون النار بسبب هذول، يدخلون الى النار هذول مشاكين، ما عندهم وعي قشم كبير من عندهم. حاول ان يرشدهم الحسين، اعلمهم حتى لا يضلون، اعلمهم حتى لا يضلون بجهل. قالوا تفضلوا، هذا رداء رسول الله انا لابسه، هذه عمامة رسول الله، هذا فرس رسول الله، هذا سيف رسول الله، أنا ابن رسول الله. ها؟ أنا اللي أكلمكم، أنا الحسين، والله ليس على ظهر الأرض ابن بنت نبي غيري وغير أخي الحسن. فلا تقولون ما ندري، ها أنا أعلمكم بنفسي. عند ذلك لما أصروا تراجع الحسين وقد أخذته الشهام، تراجع وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون، كر راجعا إلى الخيمة. ويا ما صار باب الخيمة طلعت لطفلة من آل عقيل، هذه أبوها من الصبح نزل إلى المشرعة وعدها، قال لها سأأتيك بالماء. الطفلة عطشانة، قالها أنا ذاهب أجيب لك وياي ماي. هذه الطفلة أقبلت تعلقت بثوب الحسين، قالت عم إن عمي وأبي قد نزلا إلى المعركة، بكرا إلى المعركة، وقد وعداني أن يأتياني بالماء، وإلى الآن ما رجعا. عم والله لقد تفتت قلبي من الظما. قالها الحسين بني وأين الماء، لقد حيل بيننا وبينه بالرماح والسيوف. قالت عم لا تقدر على أن تأتيني بالماء؟ قال لا بني. قالت إذا كنت لا تقدر عم خذني معك واعرضني على القوم لعلهم يرقوا لحالي. لما سمع الحسين قولها قال لها بني بلى، ولكن إذا أخذتك من يردك إلى المخيم؟ ما معلوم أنا راح أرجع للخيمة. ثم صاح أخي زينب خذيها لقد أحرقت قلبي. أقبلت إليها أخت الحسين انتزعتها من حجره. أقول له سيدي أبا عبد الله، صبية طفلة واحدة أخذت منك هالأثار، إذا ليتك ترى أختك زينب يوم خرجت يوم العاشر وقد تعلق بثيابها أكثر من 20 صبي وصبية، هذا يقول لها عم أين عمي، وآخر يقول لها عم أين أبي، وثالث يقول لها عم أين أخي، وهي تجول ما بين اليتامى وللسياط على كتفيها ملاعب. انا تمرمرت والله بتاماك يا حزين ما لقلب فرقاك خويا احنا احنا المثل اليوم ردنا احيم الضايا وتبادك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نسألك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.